وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا مع حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، هكذا أيضا حديث معاذ من حديث هذين الصحابيين أبي ذر ومعاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وقال حديث حسن، في بعض النسخ قال حسن صحيح. وتقدم معنا ما يتعلق بالجملة الأولى من هذا الحديث، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قوله صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. الآن بعد أن أمر العبد بالتقوى في السر والعلانية حيثما كان، فلا بد أن يقع منه تفريط أحيانا، إما بترك المأمورات أو ترك بعض المأمورات أو بارتكاب بعض المحرمات. فتأتي هذه الجملة الآن: وأتبع السيئة الحسنة، أمره بأن يفعل ما يمحو به هذه السيئة التي قد تقع من العبد ولو كان من المتقين، ولو كان من المتقين. فالله قد وصف المتقين في قوله سبحانه: والذين إذا فعلوا فاحشة قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. ثم ذكر أوصافهم: الذين ينفقون في السراء والضراء، إلى آخر الآية. ثم قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فدلت هذه الآية على أن المتقين قد يقع منهم الذنوب، سواء كانت من الصغائر أو من الكبائر، نعم، لكنهم لا يصرون عليها. المتقون قد تحصل منهم الذنوب من الكبائر أو الصغائر، لكن انظرهم بهذا يختلفون عن غيرهم أنهم لا يصرون عليها، بل يذكرون الله عقب وقوعها ويستغفرونه ويتوبون إليه منها. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. قد يقع من المتقي سيئة، فأمر بأن يتبعها بماذا؟ بأن يتبعها بالحسنة، نعم. وهكذا يقول الله عز وجل ما يدلك على أن المتقين قد يقع منهم الذنوب. قال ربنا تبارك وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يتذكرون ماذا؟ يتذكرون عظمة الله، ويتذكرون شدة بطشه، ويتذكرون انتقامه، ويتذكرون ما توعد به على المعصية من العقاب. فهذا يوجب للمتقي أن يرجع وأن يتوب ولو حصل منه الدم، يتوب مباشرة ويستغفر الله عز وجل ولا يصر على ذنبه. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. نعم، فقد تقع منك سيئة فأتبعها بالحسنة حتى تمحى تلك السيئة، حتى تمحى تلك السيئة. إذن لا بد للعبد أن يفعل ما قدر الله عليه من الذنوب، لا بد، كما جاء في الحديث: كتب على ابن آدم حظه من الزنا مدرك ذلك لا محالة، العينان تزنيان وزناهما النظر، إلى آخر الحديث. فما قدر على العبد من الذنوب فإنه ماذا لا بد أن يفعله. لكن نعم الاستغفار والتوبة وعدم الإصرار هذا هو الذي نعم من تركه هلك، من تركه هلك، من أصر على الذنب وإن لم يفعله عنده إصرار في قلبه متى ما تيسر له الذنب وتهيأت له المعصية عصى الله، هذا الذي يهلك العبد. أما وقوع العبد في الذنب فهذا لا محالة، العبد غير معصوم، إنما العصمة للأنبياء، أما غيرهم فكل ابن آدم إيش خطأ. فإذا التوبة والاستغفار هذا هو المخرج من هذه الذنوب. ولا يستحي الإنسان يقول كلما أذنبت استغفرت وتبت إلى الله، كما جاء عن الحسن البصري قيل له ألا يستحي أحدنا من ربه يستغفر من ذنوبه ثم يعود ثم يستغفر ثم يعود؟ قال الحسن رحمه الله تعالى ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا، ود الشيطان لو ظفر منكم بهذا أنكم تتركون التوبة والاستغفار. قال فلا تملوا من الاستغفار. إذن هكذا يعرف العبد حقيقة نفسه أنه يقع في الذنب ويقع في المعصية، لكن المعول على الإصرار، فإن كان غير مصر يستغفر ويتوب ويندم ويقلع ويعزم على أن لا يعود فهذا هو الناجي بإذن الله عز وجل. وأما الإصرار لا توبة ولا ندم ولا عزم على الإقلاع، وإنما في قلبه متى ما تهيأت الفرصة فعل، فهذا الذي يهلك العبد. قال وأتبع السيئة الحسنة. ما المراد بالحسنة هنا؟ نعم ما المراد بالحسنة هنا؟ المراد بالحسنة هنا قيل التوبة، المراد بالحسنة هنا قيل التوبة من تلك السيئة، تفعل السيئة فتستغفر الله وتتوب إليه نعم وتندم على هذه السيئة، تأتي بالتوبة بشروطها، تأتي بالتوبة بشروطها من الإقلاع عنها عن السيئة والندم والعزم على أن لا تعود. فهذا المراد يعني على هذا المعنى هذا هو المراد. وأتبع السيئة الحسنة، ما المراد بالحسنة؟ التوبة والاستغفار. والله عز وجل قد أخبر في كتابه أن من تاب من ذنبه إيش تاب الله عليه، أن من تاب من ذنبه فإن الله يغفر له ويتوب عليه في مواضع كثيرة، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى، وهكذا يقول الله عز وجل إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله ماذا سيئاتهم حسنات. آيات كثيرة يخبر الله عز وجل أن من تاب فإنه يتوب عليه ويغفر له. إنما التوبة على الله للذين يعملون إيش؟ يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إيش معنى من قريب؟ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إيش من قريب؟ قبل الموت، قبل أن تصل الروح إلى الحلقوم، هذا معنى يتوبون من قريب. نعم يتوبون من قريب، كل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب، هذا الذي يتوب الله عليه، هذا الذي يتوب الله عليه. فيعني هذه النصوص كثيرة في كتاب الله تدل على أن من تاب توبة نصوحة واجتمعت فيه شروط التوبة، الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على أن لا يعود، ثم إذا كان هناك حقوق لآدميين أخذها فيعيدها شرطا رابعا أن يتعلق بحقوق الآدميين فيعيدها ويستحل منهم ويطلب المسامحة. نعم فإذا توفرت هذه الشروط فالجمهور أكثر أهل العلم يقولون يقطع بقبول توبته، يجزم بقبول توبته، لأن الله عز وجل قال وإني لغفار، فقال وأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وهكذا ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم. فقال الجمهور من تاب وتغفرت فيه شروط التوبة في حقه فإنه يقطع بقبول توبته كما يقطع بقبول إسلام الكافر إذا أسلم إسلاما صحيحا. إذا أسلم الكافر إسلاما صحيحا فإنه يقطع بقبول إسلامه ويجزم بقبول إسلامه. إذن يعني ماذا هنا المعنى الأول؟ يراد الحسنة وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي وأتبع السيئة التوبة، فإنها تمحو تلك السيئة إذا كانت التوبة بشروطها. المعنى الثاني وأتبع السيئة الحسنة، قد يراد الحسنة ليس التوبة فقط وإنما ما هو أعم من التوبة، ما هو أعم من التوبة، التوبة وهكذا الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة مما يمحو الله عز وجل بها تلك السيئة، الأعمال الصالحة. قال الله عز وجل وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. جاء ذاك الشاب فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي، ولم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحد عن هذا الذنب، فحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة قام إليه الرجل فقال يا رسول الله إني أصبت حدا فأقمه علي أو فأقم في كتاب الله، فقال عليه الصلاة والسلام أليس صليت معنا؟ قال نعم. قال فإن الله قد غفر ذنبك، أو قال قد غفر حدك. هذا يدلك على ماذا؟ على أن هذه الصلاة وهي من الأعمال الصالحة يمحو الله بها إيش؟ السيئة. قال أصبت ذنبا، ثم قيل له يا رسول الله أهي له خاصة أم لنا عامة؟ قال لكلكم، أي للناس عامة، للمسلمين عامة، أن الإنسان إذا فعل سيئة ثم أتبعها بعمل صالح فإن العمل الصالح يمحو تلك السيئة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات أيبقى من درنه أي من وسخه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله، 5 مرات يغتسل في هذا النهر الذي يمر بباب أحدنا ما يبقى من الوسخ شيء. قال فكذلك الصلوات 5 يمحو الله بها الخطايا، سيأتي يمحو الله بها الخطايا. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، نعم هذا يمحو الله به الخطايا ويرفع الله به الدرجات. ألا أدلكم ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره إلى آخر الحديث. وهكذا من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا من حج البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه. وهكذا الإسلام يجب ما قبله، والهجرة تجب ما قبلها، والحج يهدم ما قبله. نعم، فهذا يدلك على أن الأعمال الصالحة ماذا؟ ماذا يمحو الله بها الخطايا، يمحو الله بها الخطايا. لكن الذي حصل خلاف بين أهل العلم، هل الأعمال الصالحة تكفر الخطايا الصغيرة والكبيرة؟ الأعمال الصالحة وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. شوف على المعنى الأول وأتبع السيئة الحسنة أي التوبة، فالتوبة إذا كانت بشروطها فإنها تمحو ماذا؟ تمحو السيئة كبيرة كانت أو صغيرة. بقي الآن لو قلنا وأتبع السيئة الحسنة، أي المراد بها ما هو أعم من التوبة كالأعمال الصالحة، فإنها تكفر الخطايا كما ذكرنا في هذه النصوص الكثيرة. هل تكفر الخطايا والذنوب الكبار والصغار، أم أنها نعم تكفر الصغائر فقط؟ هذا خلاف بين أهل العلم، وأكثر أهل العلم أن هذه الأعمال الصالحة لا تكفر سوى الصغائر، هذه الأعمال الصالحة لا تكفر سوى الصغائر، أما الكبائر فلا بد لها من إيش؟ فلا بد لها من توبة، فلا بد لها من توبة، لأن الله عز وجل أمر عباده بالتوبة، وجعل من لم يتب أجعله ظالما، قال من لم يتب فأولئك هم الظالمون، فجعل من لم يتب ظالما. فيعني ماذا؟ هذه الأعمال الصالحة نعم لا تكفر سوى الصغائر. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إيش؟ مجتنبت الكبائر. فهذه الصلاة الخمس الذي هي أعظم الأعمال بعد الشهادتين، بعد الشهادتين لا تكفر نعم إلا الصغائر، قال مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. وهكذا يقول الله عز وجل إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، أي الصغائر، إذا اجتنبتم الكبائر نعم كفرنا عنكم الصغائر. فإذا جمهور أهل العلم أنه لابد للكبائر من توبة، وأما هذه الأعمال الصالحة سواء كان من الصلاة أو من غيرها فإنها لا تكفر سوى الصغائر. وهنا أيضا ننبه على أمر، وهو أنه لابد من اجتماع أمرين، لابد من اجتماع أمرين في هذا الحديث، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر، لابد من اجتماع أمرين كما يقول العلماء، اجتماع الصلوات مع اجتناب الكبائر حتى تكفر الصغائر، صلي الصلوات الخمس وتجتنب الكبائر فتكفر عنك الصغائر، تصوم رمضان لرمضان وتجتنب الكبائر فتكفر عنك الصغائر، وهكذا أيضا بالجمعة للجمعة، صلي الجمعة وتجتنب الكبائر، فيكون في اجتماع هذين الأمرين العمل الصالح الذي هو صلاة أو صلاة جمعة أو رمضان صيام رمضان مع اجتناب الكبائر، باجتماع هذين الأمرين تكفر عنك ماذا؟ تكفر عنك الصغائر. هذا هو القول، يعني ماذا قول أكثر أهل العلم، هو الذي تدل عليه الأدلة، وإلا بعضهم قال الأعمال الصالحة تكفر الكبائر من غير توبة، لكن هذا القول ليس بصحيح، هذا القول ليس بصحيح. لماذا؟ لأن الله أمر بالتوبة وجعل من لم يتب ماذا؟ ظالما، وقيد التكفير في هذه الأحاديث باجتناب الكبائر. إذن وأتبع السيئة الحسنة، إن كانت الحسنة التوبة بشروطها فإنها تمحى السيئة، وهذا هو وصف المتقين أنهم يتوبون إذا فعلوا السيئة ويقلعون ويندمون ويعزمون على أن لا يعودوا ويتحللون إن كان هناك مظالم للغير، هذا هو المتقي. نعم وأتبع السيئة الحسنة إذا كان مرادها ما هو أعم من التوبة الأعمال الصالحة، فيقال الأعمال الصالحة نعم لا تكفر إلا إيه؟ إلا السيئات الصغيرة، أما إذا كانت سيئات كبيرة فلا بد لها من توبة خاصة. ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.